نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام مع الشيخ سعد. الشيخ سعد، يعني معلوم أننا الآن على وشك دخول هذا الموسم العظيم وهو شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يتمه علينا في نعمة وصحة وعافية ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني لابد في هذه الأيام من كلمة توجيهية يستضيء بها جميعا والإخوة المستمعون الكرام من فضيلتكم شيخ سعد حول علاقة الإنسان بربه، علاقته مع إخوانه في هذا الشهر المبارك، حول مراجعة النفس أيضا في علاقة الإنسان مع قاربه في صلة الرحم، في بر الوالدين، في نحو ذلك. لعلكم تتفضلون بكلمة توجيهية حول هذا الأمر شيخ سعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان موسم كريم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وهذا الموسم العظيم فيه تضاعف الحسنات، وفيه ترفع الدرجات، وفيه تكفر الخطايا والسيئات، وفيه تعتق الرقاب من النار. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم، وأن يري الله تعالى من نفسه خيرا، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الشهر الكريم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي ومن المسلمين، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلص إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وينبغي للمسلم أن تكون حاله في هذا الشهر الكريم أن تكون أحسن من حاله قبل شهر رمضان، وأن يظهر عليه الاجتهاد في العبادة وفي الأعمال الصالحة، فيحافظ أولا على الصيام، فإن أي معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصائم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيحه. والمعنى أن من لم يكف نفسه عن المعاصي من قول الزور ومن العمل به، يعني من المعاصي القولية والفعلية، ولم يحترم الصيام، فإن هذه المعاصي تنقص من أجر الصوم، حتى ربما إذا كثرت لا يؤجر على هذا الصيام. ولهذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى ذلك أن كل معصية تقع من الصائم في صومه أنها تخدش في هذا الصيام وتنقص من أجل الصائم. ولهذا كان بعض السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. كذلك أيضا يحرص على قيام الليل والصلاة التراويح، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك أيضا يكثر من تلاوة القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن الكريم. ويكثر كذلك من البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، فإن شهر رمضان هو شهر الجود وشهر الإحسان. ويكثر كذلك من الذكر، من التسبيح والتحميد والتهليل، وأشرف الذكر تلاوة القرآن، وكذلك أيضا صلة الرحم، وكل ما هو عمل صالح يكثر من الأعمال الصالحة عموما، ويجتهد في الطاعة ويتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، توبة نصوحا، فإنه لا يدري، ربما يكون هذا هو آخر رمضان يصومه مع المسلمين. بل ربما لا يدرك آخر الشهر، كم من إنسان يصوم أول الشهر ثم لا يدرك آخره. فعلى المسلم إذن أن يجتهد في اغتنام هذا الموسم الفاضل. نعم حسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. معنا أخونا المتصل أبو ياسر من المدينة. نعم حياك الله. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد الله يجزاك خير، رجل خطب مرأة يريد الزواج منها، فعلم أن عليها دين، فدفع لها من زكاة ماله سدادا للدين يعني قبل أن يعقد عليها، ثم تزوجها وبعد فترة لم يوفق بينهما فطلقها، ولا يزال باقي عليها دين ولكنها في عدة الطلاق. هل يجوز لها الآن أن يدفع أو يساهم في من زكاة ماله أيضا في سداد دينها وهي لا تزال في ذمته، أم ينتظر حتى انتهاء مدة العدة ثم يؤخر الزكاة من أجل هذا يعني؟ لكن الدين هذا دين الحال؟ دين حال لكنه أجل لعدم القدرة يعني لعدم قدرتها. نعم، ما دام أن هذا الدين مستحق عليها فهي من الغارمين وهو دين حال، فلا بأس بأن تعطى من الزكاة لأجل سداد دينها، ولا يضر حتى لو كانت في العدة لا يضر. المهم أن يكون هذا الدين حالا وهي عاجزة عن سداده. ليس للموضوع. نعم. يعني لا تزال في عدته، يعني أقصد أنها تحت نفقتها لا يزال ينفق عليها حتى لو كانت زوجة له، حتى لو كان زوجته. فالصحيح أن قضاء الدين أنه لا بأس به، حتى قضاء دين الوالد أو الولد لا بأس به من الزكاة، إنما الممنوع هو أن يعطيه من الزكاة حتى لا ينفق عليه، يعني لأجل أن يستفيد من ذلك في دفع النفقة عن نفسه. أما الدين هو أصلا لا يلزمه أن يسدد ديون زوجته لو كانت يعني لا زال في عصمته، فكيف الآن وهو قد طلقها؟ فإذا نقول لا بأس أن يسدد زكاة، لا بأس أن يسدد من الزكاة الديون المستحقة على هذه المرأة. جزاك الله خير شيخ. الله. شكرا أبي ياسر، حياك الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا هذا أخونا المتصل ناصر من مكة. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. عندنا سؤالين. السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الأول، عندي زوجتي عندها الحلية الذهب، أحيانا تلبس منه شوية وفي وقت يعني معين، مو كل السنة كاملة، فهل تجب عليه زكاة؟ هذا الحلي لا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال، والذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هو المأثور عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلية المعدة للاستعمال لا زكاة فيه، وإن كانت المسألة خلافية، ولكن كما قال الترمذي أنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ما روي في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نقول إن هذا الحلي الذي لزوجتك ما دام أن الغرض الأساسي منه هو الاستعمال في المناسبات نقول لا زكاة فيه. جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ الله يسعدك، بالنسبة لصلاة الضحى إيش هو الوقت الأفضل لها؟ ويعني نبأ تعريجة بسيطة عن فضلها وعن تهاون الناس في الوقت الحالي فيها يا شيخ الله يسعدك. نعم، صلاة الضحى وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة كأبي ذر وأبي هريرة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن كل إنسان يصبح على كل سلامة منه صدقة، يصبح على كل سلامة صدقة، وما سلامة يعني مفصل من مفاصله، قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهنا قال يصبح على كل سلامة يعني كل مفصل، وقيل إن لكل إنسان أكثر من 360 مفصلا، ويصبح عليه على كل مفصل من مفاصله صدقة، يعني يتصدق شكرا لله عز وجل على نعمة سلامة هذه المفاصل. ولهذا ذكر أنواعا من الصدقات، كل تسبيع الصدقة، كل تحميد الصدقة، كل تهليل الصدقة، ذكر أنواعا من الصدقات. ثم قال يجزئ من ذلك، يعني يجزئ عن هذه الصدقات كلها، عن هذه 360 صدقة يجزئ عنها كلها ركعة الضحى، وهذا يبين فضل ركعتي الضحى وأن فيها هذا الأجر العظيم، وأنها تجزئ عن هذه الصدقات كلها، ولهذا فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وأما وقتها فيبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، حتى وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة قبيل الظهر، قبيل أذان الظهر، يعني قبيل أذان الظهر بنحو من 5 إلى 7 دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأما أفضل وقت صلاة الضحى فكما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، صلاة الضحى قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمعنى أن أفضل وقت تصلى فيه الضحى وهو وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء، وهذا فيه إشارة إلى أن أفضل وقت صلاة الضحى هو آخر وقتها، آخر وقتها هو أفضل وقتها. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، نفع الله بك الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك. أيضا من الأسئلة شيخ سعد، هذا أحد الإخوة يقول إذا دخلت مسجدا على طريق، يقول ما أدري ماذا يصلي الآن الجماعة التي تصلي في هذا المسجد وهم أكثرهم مسافرون، يقول يعني هل أدخل معهم على أي نية، ما أدري هل يصلون مثلا المغرب أو العشاء، سواء اختلفت الركعات اختلفت الأوقات، ما يعني ماذا توجهني شيخ سعد؟ لا تدخل معهم ولا حرج، حتى لو كانوا يصلون العشاء وأنت تصلي المغرب أو العكس لا يضر، اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر عليه الصلاة والسلام هذا الاختلاف بالأفعال، باختلاف الأفعال، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، ذكر أفعالا. وأما اختلاف النية بين الإمام والمأموم فقد دلت السنة على أنه لا يضر، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، فهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فهنا اختلفت النية بين الإمام الذي هو معاذ رضي الله عنه وبين المأمومين الذين يصلون خلفه، وهو يصلي صلاة نافلة وهم يصلون صلاة فريضة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا الفعل، فدل ذلك على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر، وإنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال. وحينئذ إذا دخلت هذا المسجد فإنك تدخل مع هذه الجماعة ولا يضر اختلاف النية، لكن إذا كانوا مثلا يصلون العشاء ركعتين وأنت لم تصلي المغرب فإذا سلم الإمام تقوم وتقضي ركعة وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. معنا أيضا أختنا أم صالح من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ، أنا زوجي يعمل في شركة كبرى يعني في المملكة هنا، بس الشركة دي تتعامل بالقروض الربوية يعني، فحول يعني من حوالي 3 سنوات كده حولت النظام الإسلامي لنظام معاملات إسلامية بعض البنوك يعني. نعم. فأنا يعني هو منصبه كبير في الشركة يعني، فعايزة يعني بدي أسوي أشوف إيش المسؤولية اللي ممكن تكون عليه يعني، لأن هو ما هو اللي بيقدم على القروض. نعم. ولا يجوز له أن يباشر كتابة القروض الربوية ولا الشهادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا كان مجال عمله بعيدا عن المعاملة الربوية فلا شيء عليه، مدامت هذه المؤسسة يعني مؤسسة كبيرة ربما يكون جزء من تعاملاتها تعاملات محرمة وجزء آخر تعاملات مباحة، لا حرج عليه أن يبقى في هذه الشركة والمؤسسة، لكن يعمل في القسم الذي يكون بعيدا عن التعاملات المحرمة. نعم. يا شيخ، هو يعمل هو المدير المالي بتاع الشركة، فأنا يعني أبغى أعرف إيه المسؤولية اللي عليه. لا يجوز لأن يباشر المعاملات الربوية، المعاملات المحرمة لا يجوز، لا يجوز له مطلقا، لا كتابة ولا شهادة ولا أي شيء. بل أي نعم، ما دام يعني أنه أن له هذا منصب في هذه الشركة يجب عليه مسؤولية كذا الحين. نعم، يجب عليه أن يغير في من واقع هذه الشركة، وأن تبتعد هذه الشركة عن التعاملات المحرمة، فإن خاصة الربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. ولعن النبي يعني عليه الصلاة والسلام أكله ومكيله وكاتبه وشاهديه، وأذن الله تعالى أكل الربا بالحرب، وهو ممحق للبركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما دام أنه هو المدير المالي فعليه أن يسعى لتغيير واقع الشركة وأن تتخلص من هذه التعاملات المحرمة. طب إذا شيخ، إذا سعى في ذلك يعني عفى الله عما سلف، ولا يكون في اسم في الأموال الماضية؟ هذا يحتاج تفصيل، عليه أن يتصل بأحد المشايخ حتى يستفسر منه عن واقع تصرفاته ويتثبت من واقعه ويجيبه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا. ممكن أسأل سؤال تاني؟ نعم تفضلي. إذا شيخ رفع الإنسان من الركوع وقال ربنا لك الحمد والشكر، في اسم في ذلك ولا لابد؟ زيادة والشكر غير واردة، يختصر على ما وردت به السنة، وربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما زيادة والشكر إذا كان الإنسان تعود عليها يا شيخ، يعني في اسم ولا شيء؟ لا، الأصل في العبادات التوقيف، إذا كان تعود عليها يتركها، يعتاد تركها أيضا، يعتاد تركها. نعم. يعطيك العافية شيخ. شكرا مصطفى. جزاك الله خير. حياكم الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا السلطان من خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. يا مرحبا، حياك الله سلطان. أنت معي يا شيخ؟ نعم تفضل، حياك الله سلطان. الله يسلمك ويبارك فيك يا حبيبي. جي عندي واحد من أخواتي الله يصلح لنا ولها، وأنا ما أحب والله قطع الرحم، لكن عيالها يعني يقول لا تمر البيت كل بعضهم ولا علمهم بال أمور الصلاة وما يصلون مقصرين في الصلاة، يعكسونها علي، وأنا معي في أبها، في منطقة أبها، فممكن أكلمها بالجوال يعني؟ والله طابت الناس يوم سنين هم يتعرضوني بالمشاكل ويقربون علي الكلام، وأنا على نية والله يحفظك يا شيخ، فأبغى الفتوى يا شيخ، ممكن أكلمها بالجوال بس ما عاد أبغى أجيهم. سلام عليك. ونصيحتي لك يعني ألا تفعل هذا، وأن تحرص مع المكالمة بالجوال أن تزورهم وأن تصبر، لا بد من الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافأ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هنا يتبين يعني صلة الرحم الحقيقية، إذا قطعوك ووصلت الرحم هذه هي أعلى درجات صلة الرحم. وصلة الرحم يعني أنت مستفيد منها بالدرجة الأولى، أنت أولا تستفيد الأجر والثواب، ثانيا صلة الرحم هي سبب لبسط الرزق وسبب لطول العمر وسبب أيضا لتيسير أمورك والحصول التوفيق لك في أمور الدنيا والآخرة، لأن الرحم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من قطيعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فالله تعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها، يصل بكل خير وبكل توفيق وبكل تيسير، فأنت المستفيد من هذه الصلة. الذي أنصحك أن تستمر في صلتك لرحمك، وأن تصبر على ما قد تجده من أذى من أرحام، يعني قوي جانب الصبر عندك، حتى لو أذوك، حتى لو يعني حصل منهم مضايقة فستكون العاقبة لك. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. فنصيحتي لك أن تستمر في صلاتك للرحم، وأن تصبر على ما قد تجده من أذى، ستكون العاقبة لك إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. ممكن لو أدخل عليها أسلم على رأس وأطلع يا شيخ ولا ممكن؟ نعم إذا سلمت عليها تحقق المقصود. الله يكتب أجرك جزاك الله خير. الله نحبك بالحج. الله يحفظك. حبك الله وأكرمك. بارك الله فيك. حبيب مع السلامة. شكرا سلطان حياك الله. أيضا هذا سؤال من أحد الأخوة الشيخ سعد يقول أحيانا نستمع لبعض التقارير الإخبارية وبعض الأخبار يصحبها صوت موسيقى منخفض، ما حكم سماع مثل هذا؟ على المسلم أن يجتهد في الابتعاد عن أصوات المعازف، لأن المعازف محرمة، ومن ذلك الموسيقى بأنواعها هي داخلة في المعازف المحرمة. ولكن إذا سمع الإنسان صوت معازف وهو لم يقصد الاستماع فلا حرج عليه، والعلماء يفرقون بين السماع والاستماع، فالاستماع هو أن يقصد الاستماع لذلك الشيء، وأما السماع فهو أن يسمعه من غير قصد، كان يفتح مثلا الإذاعة أو القناة يريد السماع، يريد استماع الأخبار فيسحب ذلك صوت موسيقى ونحو ذلك ولم يقصد الاستماع إليها، فهنا لا يلحق الحرج لأنه لم يقصد الاستماع. فإذا هناك فرق بين السماع وبين الاستماع، استماع المعازف هو الذي يؤخذ عليه الإنسان، أما سماعها من غير استماع فهذا لا يؤخذ به. نعم الحمد لله. أحسن لكم شيخ سعد. معنا أختنا مريم من جازان. مريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ اسمعك تفضل يا اختي. نعم بس انا يا شيخ والسلام انا حدثت قلت والله ما اروح مثل محل، بس انا الى الان ما رحت بس ما ادري ايش ليه. عرفتي ما تذهبين لاي شيء؟ مثل المدرسة قلت والله ما اروح المدرسة. نعم قلت لا حرج عليك ان تذهب المدرسة لكن تكفي كفارة يمين. بس يا شيخ انت بوقت غضبت ما ادري ايش ليه. مريم غضبانه كده انا قلت وانا غضبانه وحلفته هي. على كل حال من حلف على يمين ثم راى المصلحه في ان يفعل ما حلف عليه فلا حرج عليه في ذلك، ولكن يكفر كفاره يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله، والحديث الصحيحين. ومعنى ذلك يعني أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فينبغي أن يأتي الذي هو خير، وأن لا يستمر، أن لا يستمر في ما حلف عليه، فهو أقرب للإثم منه للبر. ولهذا قال لأن يلج أحدكم في يمينه، يعني تمادى ويستمر بيمينه آثم، يعني أقرب للإثم عند الله من أن يعطي كفارة التي فرض الله. و فإذا رأيت المصلحة في الذهاب لهذا المكان فلا بأس تذهبي إليه، لكن تكفري كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين. طعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا ما استطعت أن تطعم 10 مساكين ولا وعجزت عن كذلك عن الكسوة ولا يوجد رقاب الآن، فالله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تصومين 3 أيام. الشيخ أنا أنت ممكن أكسي أطعمهم بس مين يطعمهم بس ليه رافض إني أطعمهم؟ نعم أنا أدري أطعمهم بس ما حد يحب هذي. الصوت واضح. أقول أنا أطعمهم أقدر أطعمهم بس ما أقدر ما حد يوديها لي. يعني عندها فلوس بس ما حد موديها يا شيخ. ممكن يعني المبلغ هذا تحجزي عندك حتى يتيسر من يوصل هذا الطعام لهم، أو تعطيها جمعية خيرية. وجمعية خيرية عندها قوائم بأسماء المستحقين. بس ما أعرف أنا جمعية خيرية حقا ما أعطيهم. المهم أنك تحجزي مبلغ كفارة إلى أن تجدي هؤلاء الفقراء. بس مثلا يا شيخ دعك يا مثلا تقدر أعطي كده فلوس أو لازم طعام؟ لا لا بالطعام. بس كم المبلغ ممكن أحجز كم المبلغ؟ يعني كل مسكين أو فقير وجبة. وجبة غداء أو عشاء هذا تقديرها للعرف، هي تعادل تقريبا بالنسبة للأرز 1.5 كيلو من الأرز مع إدام. الآن وإذا صمت ما يكثر على اليمين حقي؟ نعم إذا أطعمت 10 مساكين هذه هي كفارة. بس إذا ما أطعمت وأنت قاتل الصيام؟ إذا عجزت عن الإطعام والكسوة فتنتقل للصيام. لا ما تنتقل للصيام إلا عند العجز. نعم. شكرا يا مريم. الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شخص سعد، هذا أحد الإخوة يسأل يقول ما حكم رفع الأذان بلغة أخرى غير اللغة العربية أو خطبة الجمعة بلغة أخرى؟ أما الأذان فهو شعيرة، فلا بد أن يكون باللغة العربية. نعم. وهذه من شعائر الإسلام الظاهرة، الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا بد أن يكون باللغة العربية. وأما خطبة الجمعة فالمقصود منها هو إرشاد هؤلاء الحاضرين لصلاة الجمعة وتعليمهم وتوجيههم. الله تعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. صحيح أن خطبة الجمعة أنها تكون باللغة التي بلغة الحاضرين لصلاة الجمعة ولا تكون بلغات أخرى. وكون مثلا الحاضرين لا يعرفون اللغة العربية، يعرفون مثلا لغة أخرى، ويأتي إنسان ويخطب لهم يخطب باللغة العربية، فلا قيمة لهذه الخطبة. هذه الخطبة لا يستفيد منها أولئك، ومثل هذا لا تريد به الشريعة الإسلامية. فخطبة الجمعة هي أن تكون بلسان الحاضرين. إذا كانوا مثلا يفهمون اللغة الإنجليزية تكون كذلك، إذا كان بلغة أخرى تكون باللغة التي يفهمها الحاضرون لصلاة الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.